بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الظهار، قال: فصل في اللعان. وربما رتب هذا الفصل على ذلك الفصل لأن اللعان قد يقع حراما، وكذلك الظهار حرام، واللعان يمكن أن يكون للزوجة الرجعية كما أن الظهار يمكن أن يكون للزوجة الرجعية أيضا. قال: فصل في اللعان، وهو لغة، أي وهو في اللغة، فهذه كلمة كما يقول العلماء منصوبة بنزع الخافض، وهو لغة المباعدة، ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده. معنى المباعدة لأن اللعان مجرد أن ينتهي من قبل الزوجة عندما ترد على زوجها كما سنعلم لن يجتمعا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلذلك سمي بالمباعدة. وعندما نقول إبليس لعنه الله أي طرده من رحمته، ومنه لعنه الله أبعده وطرده. قال: وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة. لماذا يبتعد الزوجان من الرحمة هنا؟ لأنه قطعا عندما يلاعن أحدهما الآخر، واحد منهما يكذب، إما الزوج وإما الزوجة. إما الزوج يكذب فيقول أنه رأى زوجته تزني وهذا غير صحيح، وإما هي فتقول هو يكذب فيما يدعي ويتهمني به، عند ذلك تكون هي كاذبة، فقطعا واحد منهما كاذب. إذا لاعن الطرفان، واحد يقول تزني والأخرى تقول لا تزني، قطعا واحد منهما كاذب. فلذلك هذه من ناحية. من ناحية ثانية، كان الأولى بالرجل إن لم يكن شيء يلطخه مثلا ويجر له ولدا، لم يكن هذا الولد ولدا له، إذا لم يكن هذا السبب فالأولى الستر وعدم أيضا اللعان. فلذلك أيضا سمي لعانا لبعد الزوجين من الآخر، أو لبعد كل منهما عن الآخر، فلا يجتمعان يعني بعد اللعان، حتى لو قال الزوج إنني كاذب فيما رميت به زوجتي من الزنا، فإنه لن يعود إلى زوجته أبدا. وشرعا كلمات معلومة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. إنسان رأى رجلا على بطن امرأته مثلا، وإذا ذهب ليأتي بالشهود ولا الرجل هاربا، فماذا يفعل؟ وإذا تكلم في بداية الأمر فإنه سيقام عليه حد القذف، لذلك جعل الله عز وجل هذا الحد للرجل يستطيع أن يتكلم فيه بدل أربعة شهود بأربعة أيمان. وسميت هذه الكلمات لعانا، لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويحلف أمام القاضي وفي أحسن مكان في البلدة وأشرفه، عندما يتكلم ذلك الكلام فيشهد الله تبارك وتعالى ويتهمها أنها زانية، وفي بعد ذلك يختم ذلك وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. كلمة لعنة الله إن كان من الكاذبين هي التي سببت أن نتكلم وأن نسمي هذا الباب لعانا، لأن الذي يشهد على زوجته يدعو الله تبارك وتعالى أن يلعنه، أن يطرده من رحمة الله إن كان كاذب. طيب، هذا في جانب الرجل، الرجل يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. أما وإطلاقه في جانب المرأة مجاز، وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، يعني هي تقول وعليها غضب الله، فكيف، لماذا لم نسميه باب الغضب مثلا، سميناه باب اللعان؟ لا، هذا من باب التغليب. العرب من عادتهم أنهم يغلبوا شيئا على شيء آخر. هلأ شمس وقمر، نقول قمران، شمس وقمر، فغلبنا يعني كلمة القمر على كلمة الشمس فقلنا قمران، فهذه من باب التغليب. وهنا غضب ولعن، غلبنا اللعن على الغضب فقلنا باب اللعان. واختير لفظه دون لفظ الغضب، وإن كان كان أحسن. واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان، يعني عندنا الرجل يختم أيمانه وعليه غضب الله، المرأة تختم أيمانها وعليها، الرجل يختم أيمانه وعليه لعنة الله، المرأة تختم وعليها غضب الله. هذا كما قلنا، مثل ما قلنا شمس وقمر، واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين، يعني كلمة اللعان وكلمة الغضب في اللعان بكون اللعنة متقدمة. لماذا قدمنا هذا اللفظ؟ أي من الذي يتهم؟ الرجل يتهم. في الرجل عندما يتهم يقول وعليه لعنة الله، للبداية غلبنا لفظ اللعان على لفظ الغضب، كل ذلك أشياء لغوية. لماذا سمي اللعان لعان؟ لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس. يعني أحيانا المرأة لا ترد على زوجها، ترضى بهذه التهمة ويقام عليها حد الرجم، عند ذلك تبقى المسألة مسألة لعان، ولا يوجد هنالك رد على الزوج، يعني هي لم تكذب الزوج فيما يدعيه عليها. ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس، يعني لا يمكن للمرأة أن تبدأ هي، دائما من الذي يبدأ؟ الزوج. والأصل فيه، يعني الدليل فيه، قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات، وسبب نزولها ذكرته في شرح البهجة. الشيخ أيضا الذي شرح الإقناع شرح البهجة، فذكر هناك ما هي الأسباب التي سببت نزول هذه الآية. الواقع هو أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآيات التي تتعلق بشهادة الزنا، فكر هذا الرجل كثيرا وكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه المسألة: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا على بطن امرأته رجلا يذهب ويحضر الشهود، يولي الرجل هاربا؟ بعد ذلك جاء نفس هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدعى بهلال بن أمية. هذا الرجل يعني قال إنه قد رأى رجلا يدعى بشريك بن سمحاء، هذا الرجل وجده على بطن امرأته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: البينة، يعني أحضر البينة وإلا أو حد في ظهرك، يعني إما أن أقيم عليك حد القذف وإما أن تحضر البينة، وهي إما أن تقر الزوجة أو تأتي بأربعة شهود. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، يعني البينة أو حد في ظهره. ماذا فعل هذا الرجل؟ انظروا، عندما يكون الرجل صادقا فهو يتكل على الله عز وجل حق الاتقاء، حق التقوى تماما. فماذا قال؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد أو من العدل. يعني أنا عندما أتكلم أشكو إلى الله عز وجل، مثل المسألة كانت عند المرأة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هنا أيضا: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله تبارك وتعالى ما يبرئ ظهري من العذاب. هذا هو سبب النزول، فنزلت هذه الآيات يعني، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: قد أنزل الله فيك قرآنا. فبقي هذا القرآن يتلى إلى أن تقوم القيامة، يعني هذا. وأيضا في امرأته، يعني عندما ينزل في حكمه فيه وفي امرأته، فماذا يكون الحكم؟ فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقع بعدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعان، حتى انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. لم يقع في المدينة لعان إلا هذا اللعان، ولم يقع في زمن سيدنا أبي بكر، ولا في زمن سيدنا عمر، ولا في زمن سيدنا عثمان، ولا في زمن سيدنا علي، حتى جاء زمن عمر بن عبد العزيز فوقع فيه لعان آخر. يعني اللعان ليس كثيرا في المجتمع، ترى تمر عليه أحيانا أحقاب وبعد ذلك يعني. والمشكلة اليوم يكثر الكذب، مع ذلك إلى الآن يقع اللعان وأمام القاضي، ولكن هذا شيء يعني صار نادرا، يعني كما هو في الأصل. ولقد قرأت في بعض الصحف أن لعانا حدث في القاهرة يعني منذ سنة تقريبا، وضجت يعني الإعلام، لأنهم ربما لا يعرفون هذا الأمر، فالرجل الذي رأى تقدم، والظاهر أن القانون ما زال في ذلك الأمر ويحكم فيه. نعم. وسبب نزولها ذكرته في شرح البهجة وغيره، وهي يمين مؤكدة بلفظ الشهادة كما هو في الروضة عن الأصحاب، سيأتي معنا تفصيلها، لا نريد أن نستبق الحوادث. يعني أشهد بالله كفى عن، فلا يصح لعان صبي، لأن الصبي يمينه لا يصح، فلذلك لعانه لا يصح. ومجنون، لأن المجنون مسلوب العبارة، فمهما تكلم لا يؤاخذ، حتى لو كفر المجنون هل نقول كفار؟ لو تكلم بألفاظ الكفر وبألفاظ الطلاق لا نقول عنه إنه مطلق أو كافر، ولذلك كذلك لا نقول عنه ملاعن. ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ولا عقوبة كما في الروضة. يعني لو قال الرجل المجنون بعد أن فاق أنه رأى ذلك في حال جنونه، أو الصبي أنه رأى ذلك في حال الوقت في صغره قبل بلوغه، فلا يعتبر بعد ذلك قذف. ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقع هذا في السنة التاسعة، يعني اللعان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبيل حجة الوداع، في السنة التاسعة للهجرة إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا رمى، أي قذف الرجل المكلف زوجته المحصنة بالزنا صريحا كزنيت، ولو مع قوله في الجبل أو يا زانية أو زنى فرجك أو يا قحبة كما أفتى به ابن عبد السلام. يعني عندنا في الألفاظ، نحن كل عقد كل باب من الأبواب له ألفاظ تسمى صريحة وألفاظ تسمى كناية. أما الصريحة كما مر معنا في الطلاق، طلاق فراق سراح، أما الكناية مثلا هنالك في الطلاق استبرئي اعتدي فتشي عن زوج غيري إلى غير ذلك من الأمور، هذا يسمى أيضا طلاقا لكن كناية، يحتاج إلى نية. إذا قال لا اذهبي إلى بيت أهلك ويريد بذلك طلاق، يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. هنا عندنا ألفاظ، هذه الألفاظ قد تكون قذفا وقد يعني لا تكون. الألفاظ الصريحة لو قال الرجل لامرأته زنيت، عندما يأتي بلفظ الزنا كالذي يأتي بلفظ الطلاق في باب الطلاق، حتى ولو أتبع ذلك، يعني قال لها زنيت لكن قال في الجبل، ولا يمكن أن يكون هذا في الجبل، لكن كلمة زنيت سبقت هذه الكلمة فلذلك يعتبر صريحا. أو خاطبها يا زانية، لأن هذا يعتبر كلاما، فالذي يعرب يا زانية ماذا يعربها؟ يعرب يا يعني أدعو الزانية، فهذا عندما يدعوها حملها هذا اللفظ وناداها بهذا اللفظ، لذلك كانت بعد ذلك في هذا الأمر الذي نسمعه عبارة عن كلام، لأن الكلام يتألف من يعني أحيانا كلمتين، زينب زانية، أو مثلا يا زانية يعني أدعو الزانية، فدائما هذه الكلمات التي نسمعها تعتبر صريحة. أو زنى فرجك، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، نعم. أو يا قحبة، هذه من الكلمات التي شهرت بين الناس بأنها يعني تصل إلى درجة يا زانية، تمام، كما أفتى به ابن عبد السلام. مثلا كأن يقول الرجل لزوجته مثلا يا عاهرة، مثل كلمة يا زانية نفس النعم، أو كناية كزنأت في البيت بالهمز فصريح، هو زنأ بمعنى صعد، وصارت هنا كلمة تشابه كلمة الزنا وفي ألفاظها وحروفها، وقد يهرب من معناها إلى معنى آخر. قال لأنه لا يستعمل بمعنى زنأت في البيت بالهمز فصريح، لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت، يقول زنأت الجبل ونحوه. زاد في الروضة، إن هذا كلام البغوي، وإن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا، يعني عندما قال زنأت بمعنى صعدت، وكانت في البيت زنأت في البيت، وفي البيت لا يوجد أي شيء للارتفاع من مكان إلى آخر، معنى ذلك عندما تريد كناية هذه الكناية غير متحققة في البيت، فما بقي إلا الصريح. اي معناتها الصعود، لو قال لها زنأت في الجبل هذا شو صار؟ في كناية، كناية، فهذه الكناية معنى قذفها في الزنا، لكنه عبر عنها بكلمة، عوض ما يقول زنيت قال زنأت، ثم اتبع ذلك لو قال زنأت في البيت، في البيت هل يوجد له درج يصعد عليه؟ فإن قال أنا لا لم أقصد أنني قد اتهمتها بالقذف، إنما قلت لها أنك صعدت من البيت إلى السطح على هذا الدرج. طيب إن لم يكن في البيت درج وقال لها زنأت، معنى ذلك كيف يخلص نفسه من هذه الكلمة التي قالها؟ قال فصريح قطعا، أو قال يا فاجرة أو يا فاسقة، أو أنت تحبين الخلوة، أو لم أجدك بكرا، ونوى بذلك القذف فعليه لها حد القذف. يعني عندنا نبدأ قبل مسألة اللعان، كل إنسان يتهم الآخر بالزنا فماذا عليه؟ عليه حد القذف. قال للإيذاء، وخرج بقيد المحصنة غيرها، يعني واحدة مثلا اشتهرت مثلا في مسألة الزنا، يعني كل من يجاهر في المعصية او يقر امام القاضي بشيء ويعترف، فاذا نسب اليه ذلك الفعل هل يسمى هذا قذف؟ لا، لا يسمى هذا قذف، لأنه في الواقع وافق الحقيقة ووافق الإقرار في هذه المسألة. وخرج بقيد المحصنة غيرها، والمحصن من؟ الذي يحد قاذفه، نعم، مكلف، ومثله السكران المتعدي بسكره، حر مسلم عفيف عن وطء يحد به، فلا يحد بقذف زوجته الصغيرة. يعني إذا كان المحصن، من الذي من أجله نقيم الحد؟ هذا الذي يحد قاذفه. فإذا قذف إنسان إنسانا آخر وحكمنا عليه بأن هذا القذف يؤدي إلى إقامة الحد عليه، حتى واحد احيانا، بعض الناس الان، انا استغرب من بعض الشباب اليوم يمشون في الطريق ومع ذلك يتكلم بعضهم الى بعض بكلمات فيها القذف، وهذا القذف صريحة، عندما يتكلم بهذه الكلمات ترى المقذوف يضحك ويسر كأنك تدغدغه بهذه الكلمات. لا أدري ما أي نوع هذا من الشرف المنحط الذي وصل إليه بعض الناس حتى صاروا يتاجرون بشرفهم ويمزحون بعرضهم، هذه مشكلة. إذن المحصن الذي يحد قاذفه، فإذا حد الإنسان فإذا قذف الإنسان إنسانا آخر وهذا كان حرا وكان مسلما وكان عفيفا عن وطئ، فإننا نقيم عليه حد القذف. ماذا يخرج من هذا؟ لو إنسان زوجناه ببنت صغيرة، هذه البنت غير قادرة على الوطئ، عمرها سنة سنتين يوم يومين 5 سنوات 10 سنوات، غير قادرة على الوطئ، فهل تقذف هذه البنت؟ هذه البنت لا تقذف لأنها لا تحتمل وطأ. هل تزوج؟ نعم تزوج. الزواج عبارة والنكاح عن عقد، أن يقول الولي زوجتك ابنتي ولو كانت صغيرة، لكن لا تسلم هذه البنت حتى تكون قادرة على الوطأ. فإذا قذف زوجته الصغيرة التي لا تحتمل الوطأ ولا البكر قبل دخوله بها، يعني أيضا فإذا كانت هذه الزوجة بكرا، نعم فما معنى يعني هذا الكلام؟ يحتاج إلى ضبط. أنت إذا لم تكن الآن داخلا بزوجتك فلماذا تتهمها بذلك الأمر؟ وإذا أراد بقوله لزوجته هذه أنها زانية، فيقول العلماء إن يعني الوجه في ذلك أن يقال بكارتها تكذبه، يعني يشهد أهل الخبرة من القوابل أنها لم توطأ، فكيف يتهمها بالزنا؟ فهذا أمر أيضا يحد فيه، إلا أن يقيم البينة بزناها فيرتفع عنه الحد. ما هي البينة؟ إما أن تعترف هي، لو اعترفت يرفع الحد عنها، أو جاء ب4 شهود، أو التعزير فيرتفع عنه الحد، أو التعزير يعني إن كانت المسألة فيها تعزير، يعني إذا قذف المحصنة إنه يحد، وإذا قذف غير المحصنة فإنه يعزر. حتى هذا الكلام ممنوع في الشريعة الإسلامية، لا لمحصنة ولا لغير محصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آيات اللعان، الحديث وهو بطوله في صحيح البخاري، فدل على ارتفاع الحد بالبينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: البينة أو حد في ظهرك. فجاءت البينة فارتفع الحد عن هلال بن أمي. قال: أو يلاعن. الآن لا يريد، قال لا يوجد بينة، بقيت البينة كما بينها الله عز وجل فقط لشرف الزوجية، ولأن الرجل يدخل على امرأته في كل وقت، وربما يجد ما يكره، وربما يلطخ بالعار وينسب إليه ولد ليس هذا الولد ولدا له، بل هو ولد للزاني، يعني هو من ماء الزاني. طبعا الولد للفراش وللعاهر الحجر، من أجل أن لا يقال ذلك الولد الذي حملت به ابن ذلك الزوج، سمح الإسلام للزوج أن يلاعن. قال: لدفع الحد إن اختاره، لحديث هلال، هو مخير ما بين أمرين، لو ندم على ذلك ولا يريد فضيحة فيحتمل حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة، وإما أن يلاعن. نعم. قال: لحديث هلال وله الامتناع وعليه حد القذف كما في الروضة. ويشترط لصحة اللعان سبق قذفه زوجته تقديما للسبب على المسمى، كما هو مستفاد من صنيع المصنف. يعني قبل أن يلاعن ينبغي أن يقول إن زوجته زانية، ويبرر ذلك اللعان، يبرر هذا القذف الذي يقول فيه عن الزوجة إنها زانية بمسألة اللعان. إذن هنالك سبب، ما هو السبب؟ القذف، من أجل ألا يجلد ويقام عليه حد القذف، أي ماذا يفعل؟ يلاعن. وبه صرح الأصحاب بأن اللعان إنما شرع لخلاص القاذف من الحد، قال في المهذب: لأن الزوج يبتلى بقذف زوجته أو بقذف امرأته لدفع العار، وأيضا لدفع النسب الفاسد، وقد يتعذر عليه إقامة البينة. قد يعيش أحيانا الإنسان في مكان منعزل ولا يمكن أن تكون هنالك بينة، فجعل اللعان بينة. قال: فجعل اللعان بينة له، فله قذفها إذا تحقق زناها، بأن رآها تزني أو ظن زناها ظنا مؤكدا، أورثه العلم كشياع زناها بزيد مصحوبا بقرينة. يعني كيف يستطيع الرجل أن يلاعن امرأته؟ المسألة الأولى مسألة العيان، كما يرى الشاهد الذي يريد أن يشهد على مسألة الزنا، كيف يدخل الميل في المكحلة، كيف يرى فرجها في فرجه في فرجها، إذا رأى ذلك يقينا عند ذلك يشهد بأن هذا معنى تحقق زناها، بأن رآها تزني أو ظن زناها. يعني أحيانا بعض الناس اليوم يكثرون من هذه المسألة، قد تلتقي امرأة برجل ولكن هذا اللقاء لا يؤدي إلى زنا، ربما لا يؤدي إلى مس يدها، لكن كلام الناس مباشرة يتهمون في مسألة الزنا. لكن إذا ظن، وهذا الظن يعني أدنى من العلم اليقيني بقليل، لكن قال ظنا مؤكدا أورثه العلم كشياع زناها بزيد، يعني صاروا الناس يتكلموا خفية، فلان فلان فلان مع فلانة، فلان مع فلانة، فلان مع فلانة، وهو قد رآهما مرة على حالة فيها نوع من الشبهة، أو كان قد ترك زوجته فترة من الزمن لا يمكن أن تحمل فيها، لم يطأها، وبعد ذلك وجدها حاملا. يعني هنالك أشياء كثيرة من الممكن أن تؤكد للزوج أن زوجته زانية، أو رآه يخرج من عندها، أو هي تخرج من عنده، أو يرى رجلا معها مرارا، لكن في ريبة، لأن المرأة قد تبيع وقد تشتري وقد تعامل الناس وقد تستفتي ويفتى لها. نعم. أو مرة تحت شعار، يعني وجدها عارية تحت شعار، يعني تحت ثوب، تحت لحاف، تحت غطاء. نعم. في هيئة منكرة، يعني في عري. أما مجرد الإشاعة فقط، يعني أحيانا تليفون بيساوي إشاعة ما بين رجل وامرأة، فهذا لا يجوز، أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهما. أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها ومن يطمع فيها. أحيانا واحد يحب أن يتزوجها فيؤذيها أولا فيطلقها زوجها، بعد ذلك هو يتزوج منها فيفعل تلك الإشاعة عليه، فلم يظفر، ومن يطمع فيها فلم يظفر بشيء. وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع أو نحو ذلك. يعني أحيانا المرأة قد تكون مظلومة فيدخل إليها إنسان غاصبا سارقا، يعني يريد الفاحشة لكنها هي لا تريد، عند ذلك لا نقول عن كل لقاء وجد ما بين امرأة ورجل انه زنا، والاولى له كما في زوائد الروضة. ما هي النصيحة؟ لو جاءك ايها الطالب او ايها المفتي انسان قائلا لك انني رأيت او اظن او اشك في زوجتي، فماذا تقول له اذا وجدت ان ذلك الشك وكان في صورة بسيطة؟ فانك تدفع عنه ذلك الشك وادرأ الامور يعني الحدود بالشبهات وابتعد عن ذلك الامر. واذا كان هذا الظن قويا وانه يشعر ان هذه المرأة يعني تمارس عملها مع الرجال مثلا او مع واحد، مع كل هذا يقول الامام النووي الاولى لهذا الرجل ان يستر عليها، اخذ حقه منها، تزوجها ادى لها مهرها وبعد ذلك وطئها وربما عاشرها فترة طويلة من الزمن، ثم تبين انها امرأة في نظره فاسدة، فماذا يفعل؟ احسن شيء هي لا تصيبك بعار لا من قريب ولا من بعيد، طلقها يا اخي. كما في زوائد الروضة ان يستر عليها ويطلقها ان كرهها لما فيه من ستر الفاحشة واقالة العثرة، هذا حيث لا ولد. يعني النصيحة دائما بالستر والطلاق اذا لم يكن هنالك ولد، اما اذا كانت حامل من غيره فكيف ينسب ذلك الولد اليه، وكيف يرث هذا الولد من ماله، وكيف يحمل اسمه؟ لذلك يضطر هنا الى مسألة الملاعن، حيث هذا حيث لا ولد ينفيه. فان كان هنالك ولد ينفيه بان علم انه ليس منه لزمه نفيه، لان ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام. يعني اذا ترك لم ينفي ولم يلاعن معنى ذلك رضي ان يكون ذلك الولد ولد ان يكون ذلك الولد ولدا له. طيب ما حكم استلحاق الولد الغريب؟ ان يقول الانسان التبني يعني صار، هذا الاستلحاق حرام، واستلحاق من ليس منه حرام. نعم، كما يحرم نفي من هو منه، واذا كان الولد منه ايضا يحرم. قد يقول قائل انا اجرب هذه الاشياء الطبية، لا علاقة لنا، المسألة الان تتعلق باعتقادك وتتعلق برؤيتك وتتعلق بما يوصلك الى اليقين، وما يوجد الان من ادلة طبية ربما هي تصل الى مرحلة الظن ولا تصل الى مرحلة اليقين، وانما يعلم اذا لم يطأ او وطئها ولكن ولدته لدون ستة اشهر. هو يعني كان يقول مثلا زواج جديد بعد اربعة اشهر او خمسة اشهر من الزواج، يعني هي كانت حاملا وتحقق من ذلك وولدت قبل ستة اشهر، قبل ستة اشهر لا يمكن ان تكون ولادة، قلنا نحن اقل الولادة متى؟ ستة اشهر، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، قال في الآية الاخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر نطرح منها 24 شهر، بقي ستة اشهر، نضيف الى ستة اشهر لحظتين، لحظة الجماع ولحظة الوضع. فان ولدت قبل هذا ولو بايامين عند ذلك هذا الولد ليس منه، او لفوق 4 سنين من الوطء، هذا غاية ما يكون الحمل عند الامام الشافعي، التي هي اكثر مدة الحمل، فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وان لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي. يعني الان هو يطأها والزاني وطئها، يا ترى الآن هذا الولد اختلطت، لماذا الزنا حرام؟ من جملة حرمة الزنا اختلاط الأنساب. لذلك لو وطئت المرأة وطأ شبهتين فيحرم على الرجل أن يأتي حتى زوجته حتى تستبرئ من هذا الوطئ، حتى لا تختلط الأنساب مع بعضها البعض. الآن هو يطأها وهي في ظنه وفي اعتقاده أنها زانية، هل يحرم، هل يجب عليه أن ينفي الولد؟ قد يكون الولد منه وقد يكون الولد من الزاني، ولكن الأصل هي زوجة أم زانية؟ زوجة، لذلك يبقى الولد له. نعم. قال: حرم النفي رعاية للفراش، وكذا القذف واللعان على الصحيح، لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب. يعني أنت متى تلاعن؟ الملاعن متى يلاعن؟ يلاعن فقط من أجل أن ينفي هذا الولد عنه، أو يريد أن يقطع النكاح بينه وبين زوجته، حيث لا ولد على الفراش الملطخ، وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة، والفراق ممكن بالطلاق. يعني تنظر أن الشيخ دائما يرجح عدم الفضيحة، وهذا نستطيع أن نقول فيه أكثر. ما رأيك بشخص عنده عدد من الفتيات وبعد ذلك يريد أن يرطخ أمره وامرأته أمام القاضي، فربما يجر ذلك الويلات على بناته ولا يقرب أحد من بناته، وتنجر الفضيحة والمشاكل إلى هذا البيت. لذلك ينصح الإمام النووي وينصح الشيخ وينصح كل طالب علم، إذا وجد الرجل على امرأته سوءا أو شك بها، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من ذلك الأمر مخرجا، ألا وهو الطلاق، على خلاف غيرنا من الأديان، فإن هذه الزوجة ستبقى زوجة، هي معذبة وهو معذب لأنه لا طلاق عنده. بعد ذلك ماذا يقول وفي أي مكان يقول الزوج هذا الكلام؟ نترك ذلك إلى الغد. فيقول عند الحاكم بعد اللعان: الولد ينسب لأمه فقط، الولد ينسب لأمه فقط ولا ينسب لأبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحمد لله رب العالمين.